روح لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل الآية حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر ليغمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل ائت به فذلك قوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. إسناد محمد بن أبان الجعفي وضعيف. قال في إسناد محمد بن أبان الجعفي ضعيف. محمد بن أبان ضعيف. اسمه إسناد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقد سبق أن ذكرنا في شرح هذه الآية شرح من كثير رحمه الله لهذه الآية المنهج الذي سلكه في تفسيرها فهو كما قلنا بدأ بنقل تفسير السلف لمعنى الآية وما كان نبيا أن يغل وكلام ابن عباس ما كان ما ينبغي نبيا أن يخون ثم ذكر بعض الأحاديث التي وردت في سبب نزول الآية وأنه اتهام بعض المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ من غنائم بدر وذكرنا اختلاف نبذة عن اختلاف العلماء في صحة هذه الأحاديث وأن بعضهم ضعفها وبعضهم يعني ربما رأى مجموعها يعني يتحسن به الحديث. وكلام الطاهر بن عاشور رحمه الله في استبعاد نزول الآية في هذا السبب على أساس أن الآية في غزوة أحد والسبب في غزوة بدر. ذكرنا أن هذا يعني يرد، طلبنا بحثا في هذا الموضوع أنه هل يمكن أن يتأخر النازل عن السبب مدة، هل يمكن أن يتأخر النازل عن السبب مدة؟ ما أدري إذا أحد بحث هذه المسألة. يعني وجدت أنه يرد الآية أو الآية ترد قبل السبب بمدة، يعني العكس يعني النازل قبل السبب بمدة. هذا له ممكن له مثال، يعني مثلا غلبت الروم، طيب غلبت الروم هذا نازل ولكن سببه وهو من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تأخر 9 سنوات، يعني بين نزول الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أنه يعني نزلت الآية ثم حصل سببها بعد 9 سنين. طيب والعكس ما وجدت مثال؟ البرهان ما تكلم السيوطي في الرقاع أي يعني أن بعضهم قال أن القصص أو الأحداث التي حدثت مثل قصص الأنبياء أو قصة أصحاب الفيل، أن هذه حدثت مثلا قصة أصحاب الفيل حدثت قبل نزول القرآن كله ب40 سنة، لأن عام الفيل هو عام مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما نزل القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 40 سنة، عمره 40 عاما. وسورة ألم ترى كيف فعل ربك بالتأكيد نزلت بعد هذا، يعني يمكن عمره 41، يعني يمكن بين حادثة الفيل ونزول ألم ترى كيف فعل ربك يمكن بينها 42-43 سنة، الله يعني. فهل هذا من باب حدوث السبب وتأخر نزول الآية بعده؟ طيب وكذلك قصص القرآن، قصص الأنبياء، مثلا حدثت قصة يوسف ثم نزلت سورة يوسف مثلا، فتقول الواحد اعتبر كذا كسبب النزول، وسيوط انتقده قال ليس هذا من أسباب النزول، على أساس أن القرآن أو لعل من الأسباب يعني أن القرآن كله ما بدأ نزوله إلا يعني بعد عام الفيل ب40 سنة. فكيف نقول إن السبب حصل ثم نزلت الآية؟ طب أصلا القرآن كل ما بدأ إلا بعد هذه الأحداث بمدة، فإن الربط يعني بين مثلا تحدث قصة يوسف ثم نزلت الآية في سورة يوسف في قصة يوسف، ما هو من باب إنه تأخر الآية النازل عن السبب؟ لأنه هذا يعني ما هو سبب أصلا، ما هو سبب أصلا لنزول الآية، على أساس إنه ما هو سبب أصلا لنزول الآية، لأن السبب المفترض أن يكون قريبا، يعني نتكلم على كلمة أسباب النزول، هذا العلم اسمه أسباب النزول، فمعنى ذلك أنه في علاقة بين السبب وبين النازل، لأنه اسمه أسباب النزول، في علاقة بين السبب وبين النازل. فهل قصة يوسف سبب لنزول الآية، السبب لنزول سورة يوسف؟ لا، العادة يعني أن يكون النازل والسبب قريبين، والأصل يعني أو العادة الغالب أن يحدث السبب فتنزل الآية بعده مباشرة. يعني مثلا تأتي خولة بنت ثعلبة وتقول: يا رسول الله، زوجي أوس ظاهر مني وأشكو إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ابن عمك، واتق الله. والمرأة تراجع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: فتنصرف فتنزل. يعني إن أو قبل أن تقول عائشة: إني في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، أنا في ناحية البيت ما أسمع، ما أسمع كصوت بس ما أفقه ماذا تقول، ما أفهم يعني كلام الكلام. فنزلت الآية، فكان معنى ذلك أنه إيش يعني تقريبا في تحدث الحادثة والآية تنزل، يعني أيوة، فقد تنزل ولا زال الحدث قائما، وقد تنزل يعني مثلا تصير غزوة أحد بعد ما يرجع المسلمون مثلا، أو بعد نهاية الغزوة تنزل آية. ممكن يتأخر النازل، ممكن يتأخر النازل، لكن يتأخر شيئا يسيرا، يعني ما هو مو، ولذلك ما في ارتباط. يعني تقول: والله حدثت، يعني حدث خلق آدم، وحدثت قصة قابيل وهابيل، أو حدثت قصة ابني آدم، فنزلت الآيات: واتلوا علي نبأ ابني آدم الحق يتقرب قرآن. هذا ما هو من أسباب النزول، هذا أخبار، أخبار يعني أن الله قص علينا أشياء حصلت. فيبعد أن ندخل هذه الأشياء في أسباب النزول، يعني ندخل في قصة ابني آدم وقصة يوسف وقصة إبليس وآدم وقصة إيش يعني آدم والجنة، آدم وحواء في الجنة، وقصة وقصة ندخلها كلها في أسباب النزول. يعني هذا بعيد، فلا بد يكون في يعني قرب بين السبب والنازل. نعم، لكن أحيانا كده تيجي أشياء مثلا: إنك لا تهدي من أحببت، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، كلها نزلت في علي، كلها نزلت في أبي طالب. هو صح أنه أحيانا قد تنزل آية في المدينة وحصل السبب في مكة، ممكن نجد أمثلة يعني لهذا يعني قليل. لا، أما أنه مثلا تنزل الآية ويتحقق ما فيها بعد مدة، فممكن أيضا ينازع في كونه من أسباب النزول، على أساس أنه هذا إخبار بما سيأتي، مثلا سورة يوسف إخبار عما مضى، يعني القرآن في إخبار عما مضى وفي إخبار عما سيأتي. يعني مثلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، الآية مكية صح؟ الآية مكية في سورة القمر. متى هزم الجمع وولوا الدبر؟ ايش الأحزاب، البدر يعني هزموا بعد ذلك، هزموا بعد ذلك بسنين، يمكن 10 سنين أكثر يعني، الله أعلم، يعني سنوات طويلة. فهذا إخبار عما سيأتي، هذا إخبار عما سيأتي. لكن لما تقول سبب النزول، يعني في حدث اقترن بالنزول، قريب من النزول، قريب من النزول. فالآن كلامنا هنا، يعني ما كان نبيا أن يغل، هذه نازلة في غزوة أحد، طيب في آل عمران في سياق آيات أحد. بعضهم وجاءت الروايات عن ابن عباس أن بعض المنافقين اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ قطيفة في بدر من الغنائم، فنزلت آية في تبرئته. فاللي نازع في الموضوع نازع قال كيف يكون بينهم سنة، يعني بين حدوث السبب وتنزل آية بعد سنة لتنفي، يعني ما كان النبي يقول نزلت السبب هذا، يعني التأخر هو هذا البحث الآن. التأخر يعني كم، يعني ممكن يحدث حدث بعد تنزل آية بسبب الحدث، طيب لكن التأخر كم، هذا هو السؤال. حدثت حادثة ونزلت الآية، نزلت الآية بعد الحادثة، اسمه سبب النزول، يعني الحدث سبب نزول الآية. طب كم بينهما؟ الأصل أنهم قريبين من بعض، لكن قد يحدث تأخر. الآن مثلا لما ذكروا يتعدد السبب والنازل واحد، قد يتعدد السبب والنازل واحد، وقد يتعدد النازل والسبب واحد، مثل ما قلنا في وفاة أبي طالب على الكفر تعدد إيش النازل والسبب النزول واحد، وهو موت أبي طالب على الكفر. لكن إن ثلاثة لمن أحبت نازل، وما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين نازل آخر، فتعدد النازل والسبب واحد. في العكس قد يتعدد السبب والنازل واحد، مثل ما قيل في آية الذين يرمون أزواجهم الملاعنة، طيب ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه. هذه الملاعنة نزلت في إيش؟ قيل إنه نزلت في أكثر من سبب، يعني صارت أكثر من حادثة، إنه في واحد اتهم زوجته أو رأى معها رجلا، إنه رأى معها رجلا أكثر من واحد، فنزلت الآية فيهم جميعا. بس قالوا إيش؟ إنه يعني الأسباب متقاربة، الأسباب متقاربة. عليكم السلام. الأسباب متقاربة، مثلا حدثت قصة بعد أسبوعين، أسبوع يعني أيام، حدثت قصة أخرى فنزلت الآية فيها جميعا. خذ مثلا قصة الإفك، طيب الحدث نفسه، الحدث نفسه إنه عبد الله بن أبي افترى وأتى بالإفك في غزوة المريسيع، طيب وجاءت الخبر ينتشر بين الناس وعائشة لا تدري عن شيء، ثم بعد ذلك علمت عائشة وصارت دخل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وتبلبل صارت في المجتمع وحدث. وكم جلست، يعني نزلت سورة النور أو الآيات اللي في سورة النور في شأن قصة الإفك، كم بين القصة الحدث نفسه وبين النازل؟ السبب والنازل. نلاحظ أن السبب امتد، يعني مثلا اختلق عبد الله بن أبي الكذبة هذه، ثم سرت الكذبة وصار معها تفاعلات، ومعني دخل من دخل فيها من المسلمين والمنافقون يشيعون ذلك، ودافع من دافع من المسلمين كأبي أيوب مثلا، وعائشة ما كانت تدري ثم خرجت لقضاء الحاجة مع إحدى أم مصطح، وأم مصطح أخبرتها بالخبر، ورجعت عائشة ومتكدرة، وصار وبعد ذلك والبكاء ودخول النبي عليه الصلاة والسلام، وعين انتقال عائشة إلى يعني بيت أبويها أو إلى دخول أبويها في الموضوع، واستشارة النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وأسامة بن زيد، وصعوده على المنبر، وكلام في سعد بن حدثت القصة مع سعد، ثم يعني امتد الحدث امتد يعني أكثر من شهر، يعني في تفاعلات. طيب، ثم نزلت الآيات، يعني الله عز وجل قدر أنه الحد يمتد الآثار، آثار الحدث تمتد، ليأتي يعني النازل يعلق على كل اللي صار، من ابتداء من اختلاق الحدث، اختلاق الإفك يعني، إلى كل التفاعلات والأحداث اللي صارت بعدها. فالنازل مرتبط بكل الأحداث، كذلك يعني غزوة أحد أو الغزوات مثلا يصير فيها استعداد للغزو ومشاورة الصحابة ولبس هذا، ثم الخروج، ثم انتظرهم في مكان المعركة يعني، والتحام والفرار والرجوع، ثم جاءت الآيات على كل الحدث. فنلاحظ أن الحدث امتد، يعني الحدث نفسه امتد. في أحداث لا قصيرة، يعني جاءت خولة بن ثعلبة في حوار مع النبي عليه الصلاة والسلام، حوار أخذ وعطى وأخذ، ثم نزلت الآية وهي لسه إيش في المجلس، إني في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فنزلت الآية، نزلت الآية. يعني مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد من أصحابه إلى صنديد من صناديد قريش يدعوه إلى الله، واحد كافر من قريش، فأبى يعني، فأمره أن يعود ويدعو، فذاك تمرد، قال إيش ربك، إيش ربك، من حديد هو، من نحاس هو، من ذهب هو، من فضة هو، مكابر. يقول له إيش ربك، مصنوع من يعني، إيش يعني إيش ربك، من إيش يعني، شوف الكافر. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة أحرقته، ونزل قول الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يعني إيش حوار، وجاب صاعقة خلاص ونزلت، خلاص نزلت بسببه. طيب، المهم أسباب النزول، يعني في مجال أن يتأخر النازل عن السبب، بس التأخر كم؟ فالآن هنا يقول يعني مثلا طاهر، انتقد طاهر بن عاشور مثلا أو غيره، قال استبعد أن يكون الفرق بين النازل وبين السبب سنة، ومنهم يبدو أنه يعني قال أنه هذه ما هي في بدر، قصة الإيش القطيفة، أنه صارت في مثلا في أحد، لا على أساس أن يصير الآية نازلة فيها. طيب إيش كمان في الموضوع؟ التأخر اليسير لحكمة، أنه يحدث التأخر النازل عن السبب بشيء يسير لحكمة. نعم، مثلا عبد الله بن أبي لما مات ونقاش عمر وصلي لا تصلي عليه وصلي أمرت أني نهيت ولا صلي بس 70 مرة، طيب لو زدت على أعلم أني زدت على 70 لا وصلى، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالطيب. فإذا إيش لو تمعنا في أسباب النزول سنجد الغالب أن السبب يسبق النازل مباشرة والنازل يعقب السبب مباشرة، والسبب غالبا سيكون حدث، يعني في شيء حدث فنزلت الآية بسببه، وله ألفاظ مثلا قد يقول الراوي فنزلت فأنزل الله، وأحيانا الراوي يقرأ الآية بس كذا يجيب الكلام يقرأ الآية فتكون قراءته للآية بعد ذكره للقصة فيها يعني إشارة إلى أن القصة بسبب أو سبب الآية سببها قصة، وأحيانا قد يقرأ الراوي الآية مع القصة ولا يقصد أنها سبب نزول بس تفسير للآية أو ذكر مثال، ذكر مثال مثل أنا مثلا أقول وفلان الفلاني الذي يدعي أنه يعمل لخير البشرية هو من أكبر المجرمين الذين تسببوا في هلاك من ناس من البشرية وانتشار الفساد في الأرض، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فممكن يعني أنا واحد جاب يعني ذكر فلان الفلاني طيب وذكر كلامه وإجرامه وتلا الآية، إيش يقصد بتلاوة الآية؟ أنه يجيب مثال على الآية، مو يعني أنه هذه سبب النزول، مثال على إتحاد. هذا بحث أسباب النزول يعني يطول، بس كان إحنا يعني بحث النقطة اللي طلبناها محددة، إذا كان في تأخر بين السبب والنازل إلى كم ممكن يكون سنة؟ عندنا أمثلة؟ في أمثلة كذا أحاديث صحيحة يقول الراوي حدث كذا فأنزل الله كذا، ها حدث كذا فنزلت كذا، ويكون بعد مثلا سنة سنتين، ففيعني يبدأ